غصب عني بعد ما تعودت

عشت معك رجعت أعيش عليك أعيش عليك أعيش عليك Thank you.

اللي فات وياك يا روح بعديني اللي Yeah. وحدك مستحيلة. I say. علينا وردت والنجوم هتبان لنا هتبان لنا أجمل وأكبر القمر من فرحنا من فرحنا حينا وردت والنجوم هتبان لنا هتبان لنا أجمل وأكبر والشجر قبل الربيع قبل الربيع هنشوفه أخضر واللي فات ننسى ننسى كل أسى اللي فات ننسى ننسى كل أسى يلا نلحق من الزمن أيام صفا الحياة من غير لؤانة مش حياة للأبد ملوش نام.